انا قلبي عاش ببراءة الطفل الرضيع، مقدرش اصدق اننا في عالم شنيع. انا عايز اعيط بس مش لاقي الدموع. قلت ايه يا حاج خير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف يا سعد باشا، انا حاجج بيت الله 7 مرات. انا يا هوانم مش مجرم ولا عياذ بالله، مش قتال قتل لا سمح الله. لا لا لا لا، محدش قال كده يا حاج. ده كفاية ان اسم حضرتك الحاج خير. خير خير، اللهم اجعله. انا لما بقتل استغفر الله بقتل بما يرضي الله. طبعا يا حاج طبعا. يعني بقتل الظلمة أيوة. والناس الشريرين عشان اريح العالم من شرهم. الحمد لله، ربنا يكتر من امثالك يا حاج. اهو كل الوجه الله يا بنتي. حسأل كم سؤال وتجاوبوني عليهم بالامان. عيني، واللي هيكذب ربنا هيعذبه عذابا شديدا. طبعا ربنا يكفينا الشر. اتفضل اسأل يا حاج خير زي ما انت عاوز. هل المرحوم باعتبار ما سيكون يعني من الناس الشريرين والعياذ بالله؟ يا حافظ يا ساتر، اعوذ بالله. ده هو كل الشريرين يا حاج. يا منجي يا رب. كذاب نصاب وحش، عشان هو يعيش عايز يقتلنا كلنا. يا حافظ تصور يا حاج خير عاوز يتجوز واحدة دون المستوى. شوف شوف الشر طالع من كل حتة ازاي. واحدة ابوها والعياذ بالله كان ساعي فراش. وكل ده عشان يحرمنا من حقوقنا. عاوز يسرقنا يا حاج خير. ده ظلم والله، وانت ما ترضاش بالظلم يا انكل. خلاص خلاص يا بنتي، قطعتي قلبي. حقتله بما يرضي الله. ايوه الله. ايوه ربنا يقوي ايمانك يا حاج. كل الوجه الله يا سعد باشا. واحنا تحت امرك يا حاج. كلنا تحت امر الله يا هانم. طلباتك يا حاج. قصدك ايه يا هانم؟ يعني مطلوب مننا كام؟ فلوس. اسحبيها فورا. انا بتاع فلوس؟ انا بعمل كل ده لوجه الله. عيب عيب يا خالتي، هو الحاج لك برضو؟ انا عمري ما مديت ايدي لفلوس ابدا. ايوه فاهمين يا حاج خير، بس زي ما تقولي الموضوع ده محتاج مصاريف يا حاج. مصاريف دي بتندفع للرجاله اللي هينفذوا العمليه. حظ الله بيني وبين الفلوس دي. طبعا طبعا. طيب ندفع للرجاله كام؟ يعني نفرنا كده ينوبك ثواب. سامحني يا رب، هو في بند استطلاع ورصد ومراقبه وتحديد الهدف بما يرضي الله كده؟ 5 بواب. 5000 جنيه قبل العملية؟ ده لسه في الاستطلاع. ده اكل وشرب ومواصلات وفنادق 5 ستارز. يا دوب يا عمتي احنا هننهب. كمل يا عم الحاج كمل. البند الثاني اجهزة تسنط وتجسس استعدادا لتنفيذ العملية بمنتهى الدقة. 10 بواكي بس. حلو حلو. بص بقى يا حاج خير، دول 15000 ولسه محدش هوب ناحيته. امال عمليه القتل ذاتها ذات نفسيتها هتبقى بكام؟ زيهم. ها يعني 30000 جنيه؟ ده غير ضريبه المبيعات. ضريبه مبيعات ايه يا حاج؟ اي قرش يتصرف لازم نورط حق الدوله. احنا هنسرق يا هانم؟ بس احنا ما معناش المبلغ ده كله يا حاج. اللي ما معهوش ما يلزموش يا حبيبتي. يعني هي قصدها يعني قصدنا كلنا ممكن تهزهم شوية يا حاج غير. اهز ايه؟ دي مصاريف هصرف عليكم من جيبي. لا لا لا لا سمح الله يا حاج. طب ممكن ندفع حاجة كده تحت الحساب، وبعد ما يموت ونقبض نبقى ندفع لك الباقي. النص مقدم والنصين في الاخر. النصين في الاخر ازاي يعني يا حاج؟ النص حقنا والنص التاني مصاريف بنكية. يعني حضرتك عايز كام دلوقتي؟ انا ما بديش ايدي لفلوس يا هانم. الرجالة اللي هينفذوا العملية هم اللي هيقبضوا. حظ الله بيني وبين فلوسكم. دي الحكاية كده خلاص دخلت في الجد يا سيدة. لازم تشريف يعرف كل ده عشان يخلي باله من نفسه. ما انا مش عارف اعمل ايه يا سيدة، ده قافل المحمول ومش عايز يرد. امال شايل التليفون المهبول ده ليه ما دام قافله على طول كده؟ ما هو منهمك في الصيد ومش عايز حد يقطع عليه خلوته. ما هم هيقطعوها يا اختي هيقطعوها. طب اسمعي، انا هتصل بالاستاذ كمال وبصلاح ابن عمه، اكيد حد منهم عنده طريقة اتصال بيه. مادام قافل المحمول يبقى مفيش اي طريقة توصلنا بيه. نبعت له تلغراف. تلغراف ايه يا ليلى؟ ده فلانش في عرض البحر. الاوتيل اللي هو نازل فيه اكيد عنده طريقة ممكن توصل له التلغراف. ما افتكرش. يعني حنقعد كده يا استاذ كمال لحد ما يقتلوه واحنا مش عارفين نقدر نعمل اي حاجة؟ ما تخافيش يا ليلى، انا هتفل ومش هرجع الا وهو معايا. ربنا يخليك يا استاذ كمال. بشرف يا بنت اللي اجوزهولك. وبعدين معاك بقى يا استاذ كمال. وبعدين معايا برضو. في الشربات يا عبد العال. خد ادفع. ما بحبش الشربات ابدا، عمري ما شربت الشربات خالص. ده مش شربات يا مغفل، ده سمهاني يهري مصاريمك. مش بشرب سمهاني ابدا، عمري ما شربت سمهاني خالص. شوف يا ابني، انت هتشرب ده عشان تنخمي الغيوم عليك، ريح تكبس الفوطه المبلوله تكتم على نفسك تموت ندفنك. الله، انا موت في الصدق والصراحه، طول عمري نفسي افهم قبل ما اموت انا هموت ازاي. لو تحب تموت بطريقه ثانيه اطلب واحنا تحت امرك. لو في عند حضراتكم طريقة احلى، اصل انا ما بحبش اموت يعني اي موتة. الفوطة دي انا شفتها في فيلم رايا وسكينة، انا عايز اموت موتة جديدة محدش ماتها قبل كده. تحب تموت في جلدك؟ ازاي يعني نموتك وبعدين نسلخ جلدك؟ الله، وماذا يضير الشاه ان تسلخ بعد ذبحها؟ ادفع الشربات خلصنا. ومأمأ. حصر عليه حصر عليه حصر عليه حصر عليه حصر عليا حصر عليا. هو انتوا هتقتلوني بجد؟ امال يعني هنزهزهك؟ الحقوني. شريف شريف. ايه يا ابن مال انت بتحلم يا ابن عمي؟ يا ساتر. خير خير، اللهم اجعله خير. كانوا هيقتلوني يا صلاح. هما مين دول؟ رايا وسكينة وعبد العال ونجوى. هو الاستاذ كمال مش هيطمنا اول ما يوصل لشريف؟ اكيد يا سيده. معقول يكون لسه ما وصلش لحد دلوقت؟ المفروض يكون وصل، بس المهم انه يلاقي شريف بيه. هو ممكن ما يلاقيهوش، ده راكب لانش في البحر وبيتحرك. هو لازم يتحرك يعني؟ ما هو الصيد كده يا سيده، لازم يتنطط ورا السمك. ده المثل بيقول كتير النط قليل الصيد. عشان كده شريف بيه بيتنطط كتير. ما هو المثل بيقول اللي بيتنطط كتير ما بيصطادش. شريف بيه ما بيصطادش غير سمك القرش وبس، عشان ده سمك مفترس ومفتري. شفتي بقى طيبة قلبه يا سيدة؟ يعني لو طلعت في السنارة سمكة غير القرش المفترس هيرجعها؟ صدقيني يا سيدة، بيرجعها في المية تاني وهو عينيه عيني مرغرغة بالدموع. ده ناقص يقول للسمكة حقك علي سامحيني وربنا ما كنت اقصد اصطادك. وانتي بتقولي فيها يعني؟ اكيد بيحصل. ده مش انسان، ده ملاك، ملاك يا ست ليلى. واحنا مش في عصر الملايكة للأسف يا سيدة. الو، ها لقيته يا استاذ كمال؟ اطمني يا ليلى. ها عطر فيه؟ الحمد لله. اغرب يا ست ليلى، قولي للبت المجنونة دي تهدى، في حد بيزغلط الفجر. طب ممكن اكلمه يا استاذ كمال؟ لحظة واحدة، بيسلك ذكر قرش من السنارة. بيقولك ايه؟ بيقولك ايه يا ست ليلى؟ بيسلك ذكر قرش من السنارة. حاسب يا شريف. شريف شريف جراله ايه يا استاذ كمال؟ اسمع فكر في المضمون وتأمل في الناس والكون. اسمع فكر في المضمون وتأمل في الناس والكون. ليه الطيب ليه بيكون في نظرهم انسان مجنون؟ عايز اتجوز يا مجنون. احنا جميعا مدعوون يلا ورانا يلا ورانا يلا ورانا. غدا نلتقي مع تحيات احمد عفيفي وعبد المقصود محمد. يلا ورانا على المأذون.